حتى بعد ظهور الجديد وانتشار كل أنحاء الجزيرة العربية. ما دخل في الإسلام. حتى هذا وهذه الأمان وهذا حفظ الخلق الآن أخطأ مرتي مرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء خاتم الرسل ما عمل المادي إلا فيما بعد. وهي أنا قدمت لك الدليل المادي من نص القرآن الكريم. لا ما أدري هذا دليل مادي. لا ما أدري ما أدري مادي. هذا عتاب على المعنى اللي مش يعني مادي مادي ولا معنوي. هو لبس ما بينهم شايفين الوحي والرسالة الثانية هو لبس ما بينهم اللي تعاملوا وياهم واللي تعامل هم أنكروا هو لبس بينهم هو ينزل على المجتمع ما أنكروا لبسهم ما بنكر لبس احنا. الخلاف على المثال انا ما قلت على الكلمات انا ما قلت انت بس حواك انك تتكلم انا ما قلت ما قلت هذا الكلام ولذلك قلت لك قاعد علي شغل ما في هيك فمعنى انت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك الخطا على رياضه وخسوره وتمشي. انا عم اقول لك هذا دليل مادي على صدق الرسول عليه السلام على انت ما بتخاطب ما شاء الله انت ما بتخاطب. انا قلت ان الرسول عليه السلام الله عز وجل رباه واحسن تربيته في المجتمع الجاهلي فعرفوه منذ نعومة أطفاله بالصدق والأمانة وغير ذلك. فحينما قال الله أوحى إليه من السماء هذا دليل قاطع أن الرجل لا يدري. مش عم أقول لك اللي بيعرفوا كيف ينزل الوحي أسود اصبر وما صبرك عند الله الله بذاك البلوى مش على كيفك انت بتطول من قلك طول ما شئت ما دام ما بيعجبك البحث هذا الا على التصوير طول ما شئت ترجع بتصير الى الطول. انا ركبت الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أي إنسان لو عالم بسيط مش مهدي آخر الزمان فضلاً يكون نبي فضلاً يكون رسول موسى فيه برسالة لازم تكون حياته بين الناس معروفة الصدق والاستقامة ويضرب به مثل حتى إذا قال لهم كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما أسر إليه عليه السلام جاءوا لعند أبو بكر قالوا له أن صاحبك عم يقول كذا وكذا قال إيه أنا صدقت بخبر السماء ما بصدقه إذا قال هو أسري به وهكذا. هذا العقل المنطق أنه هو عاش مع الرسول عليه السلام الحياة كلها فوجده أصدق الناس ولا أقول من أصدق الناس فكان اشرب من يدك اليمنى بارك الله فيه. فكان ذلك أكبر دليل على أنه حينما قال أوحي إلي جبريل جاءني وقال اقرأ ما دور الذين لم يتغلقوا الله بدأ أخذ ينتظر فتصور وما صبرك إلا بالله كويس أنا بحكي بصوتك يعني. لما عاش الرسول بينهم عرفوه بالصدق والأمانة فإذا قال لهم أنا نزل علي شخص ما تعرفوه ولا بشوفه ولا وكلمني بكلام رب العالمين وزن صدقه هذا دليل مادي بهالتجربة. لذلك أنا أتيت إليك أنت الآن أنا سألتك سؤالين. السؤال الأول أنه ليش تنكر أن يكون الرسول دليل مادي يحمل الناس الصادقين المخلصين على التصديق به إذا قال نزل عليه الوحي من السماء ليش ينكر هذا وهذا منصوص القرآن الكريم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنت شو بدون صفوك الناس؟ الناس ما شافوا منك ولا عاشروك ولا عشر معهم لا شافوا منك الصدر ولا كذب لا شافوا منك أمانة ولا شافوا منك قيامة رأسا ما بين عشية وظهارة ويرجي شو سبق منام في الليل نزل عليك ما أدري من نزل فأوحى إليك أنك أنت من في آخر الزمان وطلعت على الناس بهذه الدعوة باعترافك بدون دليل أنت بتقول ما عندك دليل وأهل العلم يقولوا خدمة بسيطة جدا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعيها كل واحد يدعي دعوة بنصدق عليها وأنت تعرف على مر التاريخ 14 القرن كم شخص ادعى المذهبية تعرف طبعا قرأت التاريخ فهذول كانوا كلهم صادقين ولا كانوا كاذبين فحذاري يا أخي أن تكون أنت متورط شايف منام أحمر أخضر أسود ما أدري شو هو فتوهمت توهم أنك أنت إيش مادي آخر الزمان ولذلك بارك الله فيك البحث العلمي الطرق وأساليبه أنا بقول لك الأحاديث الصحيحة التي أنت تشير إليها إن كان عندك حديث صحيح وإن كنت تعلم كيف يصح الحديث وكيف لا يصح هي حجة عليك ولذلك بقول شهادة أمام الناس أنت تعرفت من الجواب عن بيان بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة لأن الأحاديث الصحيحة لا تنطبق عليك ولذلك ما أتيتنا ولا بحديث واحد بل وأشرت إلى تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة عند العلماء والآن أنا أريد أن أسألك في هذه المناسبة تسمع؟ أسمع المجلد أسألك يا حبيب مجابة لا مو جواب أنا أقول لك تسمع يا حبيب المجلد أنا جواب عليك في الحديث المحاضرة التي حكيتها جواب عليك ايش المشكلة هذه؟ هيك إني الرسول وهيك النبي أعوذ بالله أعوذ بالله رسول هين لين سبع يعني يأتي المرأة العجوز تأخذ يده وتأخذ بجانب من الطريق ويأخذ بصغيرة والله أنت مع بجانب يجدون يتفاهم معك موهي تسمعني سرى شوار سمح على كل المحبة جزاك الله خير أنت تعرف عن الحديث؟ ليش؟ سمحت بالسؤال ليه؟ يا ما جاوبني يلا يا جماعة السلام عليكم ما جاوبني السلام عليكم شو الفائدة؟ لا مفيد في المحاضرة في سؤال السؤال وتسمع السؤال بعدين بتروح ما بجاوب شو معنى؟ شو معنى يا أستاذ؟ أنا بقعد معك الصبح شايف؟ بس هذول جماعة شغيلة عمال أنا بقعد مع الصبح وأنا مشتري مع ناس لكن أنا جمعية ما خلص شغلي وأنت ما بتقطع الكلام ما شاء الله أنا شو بدك؟ بقعد معك الصبح بس مو على طريقة بتأجدد معها وبتلطف معها بدك تسمعني بتلطف معها وبستسمع منك تسمعني سألك سؤال بتجف الدور بعدين بتقول اتفضل نتفضل يا سيدي مجاملة من كل الكلمين نسأل ما بجاوبك عن الأسبوع وطعم في حديث ما بجاوبك عن هذا السؤال نعم ما بجاوبك عن هذا السؤال قلت لي ما بجاوبك أنا شو سألت قلت يا أخي الكريس ما حاضرك في جلت جبتها واللي تركت وعرف أنا ما حاضر بسؤال وعرف كبه هذا الكريس نص التعاون التحيوية نسمع فيها آخر سؤال جاء فيها مين سؤال ممكن سؤال أنت مرغوب أنت تعيش في الأوهام أنت يوحى إليك نعم يوحى إليك تعرف هذا الكثير. نعم. نقول عمرنا مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. مضبوط. نعم. طبعا في آية دليل على هذا. كيف الأصبول إنه لا مش خاتم النبيين والمرسلين؟ لا ينزل عليه واحد. الآية الوحيدة اللي وردت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب حول هذا الموضوع بالذات تقول: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وش المرسلين؟ المعنى ولو أخطأت في الآية مش هذا بحثنا، مش هذا بحثنا، ما هو هذا بحثنا؟ لا بحث، بحثنا أنه خاتم النبيين. لا تلحن الآية. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا دليل من الوحي الذي نزل عليه غير في مجدني. دليل أنا أخطأ بلا كل خطأ. ما دليل على الوحي؟ لك يا حبيب عيد. إذا كنت أخطأ في اللفظ أو في التشكيل فهذا دليل على أنه يخطأ. وأنا لست مبتدع، فأنا مبتدع إن شاء الله. بإذن الرحمن ولا توفيق إلا بالله. ممكن يسأل سؤال؟ ممكن يعني سؤال. جزاك الله خير. الرسل والأنبياء معصومون وغير معصومين؟ عن ماذا؟ عن أي شيء أنت تفهمه؟ عن أي شيء أنت بتريده؟ شوف الساعة هاي ما بقيت مثل ما بقول. هذي أنت بتريده؟ أيوة هذي بتريده. قوي حكمة. معصومون وغير معصومون. طيب. الآن بأخوض خذ مجدر في الشرح. شو معنى معصومون؟ معصومون أنهم لا يبلغوا أي شيء خطأ عن ربه، ما يوحى إليه من ربه يبلغه. طيب. غير معصومون. معصومون. ما ليش يا أخي؟ ما هي؟ هو أخطأ في القرآن. هلا راح تأخذه من العبارات من عنده. هذا دليل واضح إنه رجل موهوب. نعم. معصومون في ماذا؟ وغير معصومون. لا معصومون في ماذا؟ فيما يبلغونه. في التبليغ. في التبليغ. جميل. وغير معصومين في أمور الحياة أو فيما يجتهد فيه من فرائض فرد عليه. خلاص؟ دليل على أنهم. ما طلب دليل على مقتول خلاص بيانهم؟ نعم، يعني معصومين وغير معصومين. طيب، معصومين في التبليغ. صح؟ نعم. أنا معيد عليهم مشان نعم. طيب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أنا استسمحت منك خلاص في اليمين خلاص. طيب نحن فهمنا منك أن الأنبياء والرسل معصومون في التبليغ غير معصومين في غير ذلك. صح هذا الفهم منك؟ نعم. مش في غير ذلك، في أي شيء غير ذلك. إذا معنى بيانك وش بيان؟ أسلوب الحياة كلها. معليش نحن بنسمح اجتهاداتهم اللي يجتهدوها لإيصال ولتبليغ ولعمل رسالاتهم غير معصومين. ممكن يخطئوا ممكن غير رسالاتهم تبليغ نفس النص التبليغ معصومين. طيب. إنما خارج هذا الشيء مش معصومين. شو ترى إلا أنا بعوز بقول شغل وإحياء الخطأ يمشي صواب. نحن فهمنا منك أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين بغير ذلك. صح؟ كويس. أنا بقول الآن يعني تتصور نبي ويزني مثلا ويشرب، تتصور هذا ما له علاقة بالتبليغ. صح؟ ما له علاقة بالتبليغ. نعم. إذا ممكن الأنبياء يكونوا يعني سراق جناد يأكل من أموال الناس الباطل إلى آخره على حسب هذا مفهوم العقل عندك. أنا عم أسأل هذا معنى كلامك. هذا معنى كلامك العتمة يعني المقصود هي الخطأ والصواب مش الزنا والسرقة والأكل الحرام وهي دار جديدة كيف هي دار جديدة الزنا خطأ يا شيخ انظر إلي بحينين عاطفتين هذا عبارة غير ذلك الجواب. طيب بدي اسألك سؤال حول يعني هذا اللي ذكرت لك يا هل ما خلص كلامي هل تعلم ما خلص كلامي عزي ولا طاري نحن نخرج شو أنا معليش تكفيش ممكن أنا أسألك سؤال حول جوابة السابق للأنبياء أنهم معصومون بدي أفهم الرسل هني غير الأنبياء والأنبياء غير رسول أنت على حسب فهمك خلصة؟ شايف سواء متواضع إنك أنت رسول من النبياء الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إليهم نعم بالرسالات حتى يبلغوا رسالاته بيكونوا ثلاث أشكال ثلاث أصناف ثلاث أنواع ما شاء الله إما رسول إما رسول وإما نبي وإما نبي ورسول أنا سألت في فرق بين رسول النبي لا ماذا سألت ما كانت تشوف فرق بين رسول النبي سؤالي في عندك فرق بين النبي ورسول ولا كل رسول نبي وكل نبي رسول مفهوم سؤالي مفهوم سؤالك ما تبيه سؤالك ما تبيه سؤالك الفرق بين رسول الأشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لهم تبليغ رسالاته للناس بيكون ثلاث أشكال ثلاث أنواع إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي سوية مع بعض إنما الفرق بين النبي والرسول فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما يعلمه إلا الله تعرف الله الجواب بدينك ويخليك تنتبه الى خطا في الاعواد الضخمه هذه انت رسول ولا نبي انا رسول ولست نبيا انت رسول ما بيعرف الفرق بين الله بين النبي والرسول الى الله وهي انت عرفت الفرق انا عرفت الفرق انا عرفت اني انا رسول ما انا نبي انا من نبي فاذا عرفت انه في رسول غير نبي ونبي غير رسول فاذا انت تعرف في فرق هذا معناه اني عرفت الفرق اضعف ما نعرفك إنه الدنيا الإنسان المرسل من الله سبحانه وتعالى الموحى إلى من الله سبحانه وتعالى وإما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي سوية مع بعض إنما لا يعلم الفرق وهو الفرق بين النبي والرسول إلا الله سبحانه وتعالى أنت عرفت ما علي شيء مشيلك يا جنبي لقيت عند النبي أنت الآن نبي لا لك رسول نعم عفوا أنا مرسل طبعا أنت أكيد. أنت رسول يعني. أنا رسول ولست نبيا. كوي. هل أفهم أنك معصوم؟ لا. ذلك من الرسول. الرسول ما أعطينا كنا الساعة من الرسول معصوم. التبليغ. نعم التبليغ. كوي. التبليغ معصوم. أنا أسأل الآن أنت معصوم التبليغ؟ طيب. وما بالك الآية السابقة ما كنت معصوما فيها؟ أنا رسول الله المهدي رسول آخر الزمان متبع ولست متبع بحيث ليش يا زيد ليش يا مصطفى ليش اسمعنا معلش بدنا نسمع الجواب نرجع ثاني نرجع ثاني ما بديش أنا أطرد عليك أسلوبي إذا أنا ما ذكر في السؤال كيف أنت معصوم وترحم في كتاب القرآن أنا متبع ولست مبتدع بحيث إذا أخطأ في تشكيل في كلام في كلمة في آية فأنا أرجع خاضعا مستسلما ينط الآية والتشكيل الآية، ولكن أنتم حتى رغم وضوح معناها فأنتم تجادلون وتنحاربون عن معناها. نقابل بالمثال؟ يعني ما أخطأت أنا في التشكيل، أنا مستعد أخضع لهذا التشكيل، فأنا أن أوحي إلي هذا القرآن أدركم به ولا بلا. أنا ما بنتي بقرآن جديد. أنت ما قرآن طيب وضوءك يحكم تبليغ النص رب سبحانه وتعالى حفظه ونزل على سيدنا محمد عليه السلام، ولم يسمح لأي واحد من البشر كلها أنه يخلف فيه تشكيل أو تكلمة أو تغيير أو تبليغ. فهذا الآن أنا ما ببلغ شيء جديد، اللي أنا ببلغ كيف شيء موجود، بحيث أنه إذا أنا أخطأ برجع له صحيح. بس ما بلغته كمان مليون، ما بلغته كمان مليون، فأنت ما أديت الرسالة ولا بلغت كمان. أديت وبلغت لكن هو قادر ملحونة لا تتكلم. شو بقى في مجال هذه طبعا لما بقول لك انا شيء بتقول لا انت هاي يا اخي الاطفال صغار عربي لا انت لا انا كلام جهه الاطفال اي ما في علاج اطفال في رجال في هذا الادب في كذا الى اخره ضميرهم لوين راجع لمن كان المجموعة التي تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اقرأ مصحف الآية يوم أعطينا مصحف نذكر يوم يقرب السماء بدخان مبين السماء لم تأتي بعد بدخان مبين قرأت صحيح البخاري والعادة من الأسئلية لماذا تسحب الجرار؟ لا تفوز في الاسم من شيء إلى شيء قرأت صحيح البخاري؟ ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قل يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى جنة منتقل عاش من القرآن أو آية من آيات القرآن ما كان يدفعها بقولي صلى الله عليه هذه من الأمور التي واجبك أنت لو كنت صادقا في ادعائك المهدوية بل وادعائك الرسالة من السماء أنك أيها الناس غير أنتم تاركين هذه الرسول وطريقكم وجايبين أشياء من جملتها ما يقرأ أحدهم عاش من القرآن إلا يدفعها بالآية الكريمة صلى الله عليه ما عنده الرابع يعني ماشي بس قل لي هالضمائر قبل الماشي يعني نقول له هذا الماشي نقول له اي شيء على كيف خير اتجد خير ما يدريك انه خير صدق الله العظيم شر هنا تفتح صدق الله العظيم شر طويل هذا بيفتح علينا سؤال الرسول عليه السلام جاء في شريعة كاملة ولا ناقصة هو جاء بشريعة كاملة لازم نستخدم هذا بالشيوخ الحكيم انت تشوف ايش وراء هذا السؤال اما تعملي محاضرة لما ارى السؤال بستوجب انا بعد الشريعة ما شاء الله طيب هذا بعدها انت باعتبارك رسول من الله معك شرع جديد؟ معك شرع جديد؟ لا شرع رب العالمين اللي نزل على سيدنا محمد عليه السلام قبل المسلمين طيب مثل ما كررت على مسامعنا بغير مناسبة وبدون مناسبة انه انما انا متبع ولست بمبتدع صح؟ الرسول عليه السلام انت متبعه في قولك عقب قراءة القرآن صدق الله العظيم تبي متبع او مبتدع وانت ليش يا حفظنا عنك انما انا متبع ولست بمبتدع هل انت حينما تختم قراءة الايات بصلاة بدك تتحمله. لذلك من هذا المنطلق ما بيهمه هذه هو وظيفة. من هذا المنطلق أن أنت متبع للرسول في هذه الجزئية. سيد الشيخ حفظه إذن أطمان بارك الله فيك والله الحق معكم إذا كان الشرك وقوي صحيح معكم غد نصر إيسان إذا مدلت من الوعد تبع أنا والله بالي بالي ما لبش في خارج الجماعة الجماعة ما لا أي مضافة ثانية ممكن مصابة للجماعة كل شيء ممكن لكن أسئلة صريحة وأجوبة صريحة هل أنت متبع متجع في هذه الجزئية؟ أنا لست مبتدعا أنا لست مبتدعا متبع سلبي أما الجواب الإيجابي أنا متبع الناس لك يا حبيبي شو جايز معك أنا متبع ولست ليش عكست الجواب ومن كل مرة أنت بتقول إنما أنا متبع ولست مبتدع أنا بعيد عليك السؤال اللي أنت قررته مرارا شو بتجاوب لست بمبتدع ليه ما بتقول سلفا إنما أنا متبع هذا الأسلوب اللي نحن عم نحذره ونخشى أن يضيع علينا وقت بس تقول لست بمبتدع وإنما أنا متبع كيف يعمل حتى نشكر عليه يا سيدي إذا بس شو نقطة واحدة أو كلام أو حديث أو إشارة ماذا أقول إليه يعطينا يا رسول الله ماذا؟ روحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ أنت معصوم بارك الله فيك بشهادتك وأنت لحفظ القرآن مرارا وتكرارا على الرغم من التنبيه فهذا ليس وحي عليك أبدا هذا وحي إلى محمد عليه السلام هل ادعى أن ينزل عليه الوحي الجديد هو اللي سبق بالدعاء المهدوية ثم العيسوية وهو ميرزا غلام أحمد القادياني لعلك أنت متأكد ببعض خطوة الله أعلم فيك غير ما عندك هو عنه أبدا المشرب واحد الحقيقة لأنه هو ادعى أنه نزل عليه القرآن الجديد لأنه ما ادعك أنه نزل علي من جديد أنت هي قلت لا ما نزل علي من جديد هو شيء إليك ما هو نزل علي أنا أخطأ هو هي إليك من جديد في عندكم فرق يا جماعة بين نزل عليهم جديد وهو هي عليهم جديد أنا أخطأ مش خبر يا سيدي مش خبر هو هي إليك من جديد هذه الآيات نفسها من بين يدي الناس رب سبحانه وتعالى أوحى فيها أما نحن ما روحي في دينا لا أنت بلغت إليكم وطلب منكم يريد أن يتبعها أن يتبعها وما لا تنزيل من رب العالمين حتى بتفرق أنت بين نزل القرآن هو نزل على قلبي شو الفرق بين نزل هو عين قولي في فرق كبير هو نزل بالوحي وقبل ان ينزل ما كانش نازل الا انه الان هو ما بين يدينا الناس ما بين يدينا نازل لكن اللي يوحى اليه شيء اخر غير القرآن الكريم هذا اللي رب سبحانه وتعالى نزل رب سبحانه وتعالى على سيدنا محمد بالوحي وصار نصا لفظا موجود بين يدي الناس الآن مش بده ينزل من جديد لا يوحى أو لا يوحى لهذا القرآن وحي لهذا القرآن وحي رب سبحانه وتعالى مين يختلف من شخص إلى آخر الله هو جواب الوحيد فهمت رب سبحانه وتعالى ولا تعجل أنا ما فهمت بالقرآن قبل أن يهدى إليك وحده ليس بكافر بس أنا ما فهمت أنا فهمت ولا شيء نعم فهمت ولا شيء لا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة ليش صار؟ ما الشيخ بدنا بس الآية هاي خليك تفسرنا إياها ونشوف تفسيرك مش رضيان يا شيخ لا تقول يفسر عليها والله حبيبي الشيخ الكلمة تنتقل بس خلينا نفسر عليها يكون بركة الله يبارك فيكم بس الآية هاي يا سيدي اكتبوا لنا جلسة تفسير آية الدخان أخي آية الدخان وقعت في زمن الرسول عليه السلام وأصاب الدخان المشركين وتظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر والطغيان كما كانوا من قبل. ولذلك فالآية صريحة جدا أنه يراد بها ناس بعث إليهم الرسول مباشرة فكفروا به، لأنه في بعض الآيات اللي جاءت قال ربنا اشف عنا العذاب إنا الظالمون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. جاءهم رسول مبين كما هو يتوهم، جاءهم رسول مبين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل. فربنا عز وجل ابتلى المشركين بأن أرسل إليهم دخان وأصابهم الجوع ومثل الضباب ما يرون أمامهم حتى أكلوا الجلد الداري المرمي في الطريق، وهذا كناية عن شدة البلاء اللي يصيبوا به، لأن الجلد لو يكون ندي طري ممكن شوية لعك البلع ومضبو إلى آخره، أما لو يكون قديم وصار مثل الحجر تقريبا فهذا بلاهم الله عز وجل. ولذلك جد مش دخان، لذلك بلاهم الصحة والجد، لا لا غير الجد، لا لا ما بلاهم دخان، لا تقول لا تفتري على بارك، لا تفتروا أنا ما أتكلم عن النظر، إنه يقول إنه أجي عليهم دخان تفتري لفظة أدب مع صاحبة، أنا ماسك حالي ماسك عصابي ما انت تقول انت انه اجى دخان، انا ما عم اشتري على الله، ما اجى تاريخ ما اجى دخان، يعني بيحتمل الله اللي بيقول اللي بيجي عليه القران برايي، حتى البخاري والمسلم اللي بين بيضهم ما بيقول انه اجى دخان. طيب انا سالتك من ساعه سؤال ما جاوبك، هل صحيح البخاري؟ بقول لك ما هو موجود في انه اجى دخان موجود، شو رايك؟ لا أنزل البخاري كتاب البخاري مفقود ولا موجود؟ طيب شو رأيك نرجع له؟ جاي يقول الدخان، لا أنا برجع له، أنا هاي برجع أنا برجع له، بس البخاري انكشف الموضوع، انكشف الموضوع، أنصحك نصيحة لا ترجع هذه الدعوة، قال لك في العاجلة فضل عن العاجلة، هذه دعوة دعاها قبلك أناس فلقوا وبال أمرهم، وما مهدي السودان إذا كنت بتجهل مهدي الهند الذي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، فما أظنك تجهل مهدي السودان اللي دعا المهدويين من قبلك، لذلك ثم إلى الله عز وجل ودعك من هذه الأوهام اللي بتجازف فيها الناس وتضيع أوقاتهم بغير علم، أنت ما تعرف يمكن صلاة الرسول عليه السلام أنا بقول يمكن ما تعرفها، وإذا بتقول لا بعرفها فنحن نحطك تحت التجربة. عندك سادات اللي بتقول أنا متبع، الكلام سهل لكن التطبيق والعمل هو الصعب، أنت بتقول أنا متبع ما لي مبتدئ، قول نشوف أجينا صلاة الرسول اللي صليها كل يوم خمس مرات، نشوفك أنت صادق في قولك، إذا كنت صادق ترفعنا شوي نجي معك، لأنك صادق فيما وحي إليك مما تزعمه، أما إذا كنت أبسط شيء ما أنت صادق فيه كيف ترجو من الناس يصدقون في دعوة أكثر؟ إذا إنسان لا يستطيع أن يحمل هذه الكأس يستطيع أن يحمل رطب؟ ما يستطيع. إذا كنت أنت ما لك متبع في أبسط مسائل اللي يشترك في معرفتها كثير من المسلمين، كيف نحن بدنا نقول أنت متبع في هذه الدعوة الطويلة العريضة؟ هل تحسن صلاة الرسول عليه السلام؟ ما أظنك، وأرجو أن تخطئني بل أن تكذبني، شو رأيك؟ ثم ترجيني أنا كيف كان رسول الله، هل بتقول أنا متبع وما لي مبتدع؟ اتق الله عز وجل. بس أسأل سؤال شيخ حفظك، هذا سؤال لا إله إلا الله، هل هو رسول؟ لا يا حبيبي، لا هو رسول ولا هو نبي، إنما هو رجل من أكبر علماء المسلمين، بل هو أكبر علماء المسلمين من زمان، وهذا رجل يتقي الله، أنا بنصحه هذا الجلسة المسؤولين أمام الله عنها، أنت موهوم أقل ما يقال، أنت موهوم، فاتقي الله في دعواك، أنت لست بعالم، أنت لا تحسن كلامة القرآن اللي يوحي إليك يا رجل، إيش دعوة هذه الطويلة؟ أحكام التشريع أستاذ. كامل أما إلا الصلاة فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة فلي أذين يعني الشيخ يعني الشيخ زي أفضل الطب بقول لك أنت بحاجة إلى علاج باب الدين النصيحة بس غير ذلك يعني هذا مرض اسمه مرضك شيزوفرينيا اللي هو انفصام الشخصية يعني أنت مرة تدعي أنك رسول ونبي ومرة ثانية بالتأكيد وأخوك بيشهد لي إنه وجود تتخبى لجوا وهذا قدر انفصام الشخصية أي نعم شو تتخبى لجوا لأنه أنت الكلام إحنا جينا كل واحد جاي من أقصى الدنيا حتى نسمع الكلام بتاعك أنت الكلام بتاعك يعني أنا وأنا طالب في كلية الطب دخلت على مستشفى قسم الأمراض النفسية وإذا بواحد من ألماني بسأله أنا طلع نصيبي هو المريض هذا بقول له شو يا أخي شو مالك أنت لو بقول لي أنا كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم طبعا أنت لا تصلي علي عندما يذكر أنا أذكرك في هذا لا ما سمعناك أنت ما سمعناك أنا أسمعك لازم صلي في قلبي بقول لي وصاحبته كنت أنا وياه شوف هذا المجلس الكرة صاحبته اسم هاروت كنت انا وياه عاملين السلك يعني عاملين خيمه هنسبح على البحر ما شاء الله طلعت انا بس سالت شو وضعه هذا محمد قلت هو كان مع واحد من جماعتنا مسلم دخل هذا يعني خربط شويه دخلوه المستشفى قال له انا مسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذا ومش عارف ايه وهذا صار يرى هذا الوهم وانت كذلك يا دكتور أبسط يعني التوضيحات أو أبسط الجمل إنه إيش إيش الجذوات الشخصية إنه الإنسان يعني بنفسه برا يرى حاله إنه شيء كبير جدا يدعي مثلا إنه مرة يدعي إنه إمبراطور في العالم أو ملك العالم ومرة بنكمش على نفسه وبتخبى عن الناس ولا يخبى عن الآخرين وهذا الذي يأتي بهذا الزعم كما تزعم أنت لأنك أنت من عامة المسلمين يعني لست من عامة المسلمين شايف من باب الدين المسيحة أنت بالزمك علاجة شو علاج أنا بتوسط في الموضوع علاج من نوعين علاج علمي شرعي ديني وعلاج طبي مادي فإن كان لا يقبل العلاج الثاني على أقل لازم يقبل العلاج الأول وهو علمي العلمي ربنا قال فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون أنت أظن على الماشي على الوارف يقول مع الماشي كم سنة أنت في الدعوة هاي؟ من سنة 74 من السعودية 74 طيب وقبل شو بم؟ إن شاء الله تبين لك أنك ما كنت مسلم تبين لك أنك ما كنت مسلم كنت كافر هل علمت نبيا أو رسولا كان كافرا نعم ما وجدك ضالا فهذا كل البشر والقلب كله قبل ما ربنا سبحانه عليه كان ضالا ضالا في الطريق في الطريق وجبت الآية ووجدك ضالا فهذا الضلال شيء والكفر شيء الضلال شيء والكفر شيء يجوز إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة بدون الطريق شايف فهو يصلي ولا يحسن الصلاة هذا مش شايف هذا ضلال فاهم أنت علي الكلام هذا لذلك بقول سامع لكن لا تسمع من هون انتبالك لأنه واسمع والغوم فيه ما بصير فهذا الكلام منطقي وعلمي في أمر واحد رجل يصلي لكنه يسيء الصلاة هذا ليس كافرا لكنه ضال فهو بحاجة إلى هداية وإرشاد فأنت الآن من من ما يدلنا أنك لست بعالي لا بأداب الزمان ولا حينما أرضي إليه ما أرضي إليه ليه؟ لأنك ما تستعمل الأدب مع نبيك عليه السلام اللي تتضايق أنت لما تتبعه. أنا بقول هل علي أنت اسمع كلام مش كلام ما بيبدأ ما يحتيك الدليل ارفضه أنا بديار ترفضه بس مو بلسانك بلسان حالك وهو بلسان قالك. أنا سألتك هل علمت رسولا كان قبل رسالة كافرا؟ قلت نعم. قال تعالى ووجدك الضال فهذا أفهمتنا أن الرسول كان قبل أن ينزل عليه الوحي كافرا، بينما تودرسول كان ضالا بنص القرآن الكريم. ثم بتفسر يا ترى هذا ضلال شرك ولا ضلال؟ كيف يهدي هؤلاء الضلال المشركين التائهين في بيداء الشرك؟ في فرق. الآن سوء علمك أودى إلى سوء أدبك مع نبيك حيث حمزت آية ووجدك ضالا فهذا أي كافرا، ومعنى هذا أنك تؤمن أن الرسول قبل البعثة كان إيش كافرا. وعلماء المسلمين نص الكلام عن الجواب، علماء المسلمين جميعا متفقون يستحيل، هيدا اسم اللي حكاها آنفا أوسع بكثير مما ادعى، يستحيل على نبي أن يعيش كافرا مشرك بالله ثم ينزل عليه وحي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الكفر الفجر، أعوذ بالله. الله يعلم حيث يجعل رسالته. كيف بقى أنت تتصور أن الرسول كان كافرا؟ هذا معناه أنك تفسر القرآن بالهوى. أي إنسان على وجه الأرض إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. باطل وربنا سبحانه وتعالى باطل ماتت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقبل أن يأذن الله بتكون هذه النفس كافرة. الله يهديك نحن نقول بدون إذن الله، مش معناها إنه كان نقول بدون إذن الله، مش معناها إنه كافر ويحب الكفر ويتبع الكفر، لكن هو كافر ويسعى ويحب الهدى والإيمان. النبي كان كافرا قبل النحو، ورب سبحانه يقول له وما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب. الله يهديك. يقول له وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم هذا دليل إنه كان قبل الإيمان قبل الرسالة ما كان قبل الهدى يكون كافر. أي إنسان استفدت منه؟ قال من الكافرين ولا من الغافلين؟ هو عدم الإيمان ليس بعد الحق إلا الضلال. عدم الإيمان إيش هو؟ كفانا الصياغة اللي سمعناها. إحنا نتحرج إن نقول كلمة الكفر على سيد البشر. فإذا ما تتحرج أخوك أنت متأكدها يعني. أنت اللي متبر ما تحرج من أن يقولها. صح ما تحرجش لأنك ليش أنت عم تتحرج؟ لأنه أنت متبع أنا بقول يلا يا جماعة الله يرضى عليك انصح الاخ شنو احسن ما اني اكتتب فيه يعني هو يعني لا لا لا لا لا على قوة بعض الشيء انه يعني ممكن يميل لبعض القول بدليل انه هو يعني ممكن توجهك بصراحة لاخي انت اعرف حالك ربك وين حطك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنتم من أهل الذكر يعني؟ أول بها مو أنا هذا الفرد هذا بدك تصفيه من الحقد والبدعة على إخوانك المسلمين وتكفيرهم وبجنس واحدة بكفرهم؟ أنا أرسل إخوان المسلمين أنا بقول لك إخواني المسلمين بكفرهم؟ نعم كيف لا؟ كيف لا؟ هل ما بيأمن فيه شو حكمه؟ حكم الله سبحانه وتعالى بعد ما أظهر أنا بسألك هلا حكم الله ما نزل علينا نحن بنزل عليه في زعمك هذه ما بيأمن فيه شو حكمه؟ يموت على الكفر والضلال. طيب إذا ما تكفر مسلمين هل هدول كما هدول؟ هدول مسلمين ما هم مسلمين أنت المسلمين وأخوك المسلمين أنا أنصحك لله أسأل على ذكر إن كنتم لا تعلمون. أخوك سمعت بأذنك ورأيت بسمعك آية لا أحسن تلاوتها آي لا يحسن تلاوتها، فإذا كان ربنا عز وجل رايدك لهداية الجلسة هذه تكشف لك الحقيقة أن الرجل ما بقول أنا كافر ما بقول ضال كما يستعمل هذه الكلمات، أنا بقول رجل خيل إليه وشبه له فعليه بيستعمل عقله اللي ربنا بيكلف عباده بهذا العقل. أفلا تعقلون؟ دائما بكلم العقلاء فأنت استعمل عقله. شوف موقف أخوك تجاه المسائل العلمية التي طرحت، شيء منها جوهري عقيدي إلى علاقة بصميم الاعتقاد، شيء منها فرعي. بعض الأسئلة جاءت آخرها تعرف تصلي صلاة الرسول عليه السلام، وأنا بعرف أنك أنت تعرف أنه لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام. كيف أنا بعرف كيف ونتحداكم تعلم بالغيب؟ لا فتعلم بالغيب مما أسمع، هذا مو غيب، هذا مو غيب، أنتم اللي تعرفوا الغيب ما شاء الله. أما أنا أحكم بما أسمع، ما أحكم رجل بالغيب. وأرجو أنك تخطئوني وتأرجون صلاتكم اللي كان يصلوها الرسول عليه السلام. أنتم السادات خليك صريح، لا تخاف من أخوك. لا ما في موضوع السياحة دور الرعدية لأرجان البطولة هاي ما بتخوفك أنت بالطبع لأنك معتاد معه، يجب أن واحد منا خاف منه لأنه في أول مرة يفاجئ. لكن أنت مبين عليك أن كل جلسة بتحضرها بتشوفها التمثيلية هاي، فأنت معتاد على هذه الرعدية اللي سمعتها، لا تخاف منها. قل الحق ولو كان على نفسي، قل الحق ولو كان مرة. أنت عرفت أن الرجل ما في عنده علم، ما يحسن يقرأ القرآن أن يزعم أنه أوحي إليه من جديد. يا أخي لو فرضنا أن القرآن هو إنجيل، أنت معي ولا لا؟ أنا سامع كويس. أنا بقول لك أنت معي، يعني مش إيمان بما أقول، معي سمع. إنني معكما أسمع وأرى، هذا القرآن. فأنت معي مثل سامع، يعني ماني معك، يعني معك في السمع بس مش معك في كلامك، يعني ما هذا اللي بقصده. ولا بتخرني من السمع للشهوة، كيف شلون؟ لا ما أنا شهوة. أنا لك يا أخي لما بقول لك أنت معي يعني منتبه لكلامي، منتبه لكلامي. ولك أنا سامع. إيه سامع، ليش ما بتقول أنا معك؟ أنا سامع كلامك. طيب ما بس مش مخرج كلامك. مهم شديد، مهم. أنت الآن مشاهد أشياء، مشاهد أدلة ربك بجوز سنقوم القيامة. بدأ إلا الرجل يعني ألقى عليكم عدة أسئلة وما أجاب عنها، هو ما أجاب عنها طبعا، أنت ما تجاوب عنها. آخر آخر شيء هيك سنين الأدب الإسلامي هكذا، فالآن عندكم استعداد أن تخطئونا في هذا الشيء اللي انت ظننت تقول انت تعرف الغيب؟ انا قلت لك لا، لكن من فمك بدينا. انتم السادات تثبتونا، انا لا اجل اقول انت معي ولا لا، لانه انما الاعمال بالخواتيم. اخر كلام، تثبتونا خطأنا انه انتم ما تعرفوا تصلوا صلاة الرسول عليه السلام؟ تفضلوا صلوا، نحن شاهدون. فاما ان تثبتوا خطأنا، واما ان نثبت ضلالكم وان رجل موهوم وانت ضال ماشي وراه على غير هدى. غير مثال، تفضل صلوا. شو رايك؟ في شيء الكلام هذا؟ خلص؟ في شيء الكلام؟ انت بتحكي كلامك بس ما بدي اسال بس. بدي انا اجاوب. انا بدي اجاوب؟ انا ما بدي اجاوب، هذا واحد بيسال ما بده جواب. انا بدي اجاوب. بس بدك تجاوب، في شيء هذا الكلام؟ اعمل محاضرة عن طريقة الأمور. تفضل. انا في شيء هذا الكلام؟ مع انسان معين. الشيء اللي هو ملتزم وبيراه مناسب انا ملتزم فيه. يعني حد من يريكم فأنا معه، وإن كان ما رأى من المناسب من ما يريكم فأنا برضو ما بخرجش عن الجيل. طيب من أجل شو؟ أنت فهمت سؤالي؟ أنت فهمت أنت بتقول لي أريد والله لا أريد، بقول لك أنا إذا هو بيرى أنه أنا يريكم أنك أنت أحد رجلين، يا ما فهمت السؤال يا فهمته ورفضت الجواب. أنت يا أنك يا حبيبي أنا ما إلا في شيء هذا سؤال، أرجونا صلاتكم يا أنه تبينونا أنه أنتوا على قدم الرسول وبتصلوا صلاته، يا لا بقول لك في شيء سؤال انت بتلف وبتدور مثل اخوك تماما، في شيء هذا السؤال خطا ولا صواب؟ طيب ارجونا صلاتكم. ما قلت لك انا قلت لك انا ملتزم بانسان معين ما شاء الله. هذيك الساعه قال انه اخوي معه اذن ان شاء الله، الان هلا بدك اذن منه مش ارجينا صلاتك. ارجونا ارجينا صلاتك، نشوف صلاتك على قدر يلا نشوف. انت لما بتكون في جعبه انت بدك تقنعنا فيها. تفضل صلي. نحن نعتبر لا انه الصلاه اللي انت بتصليها اخذها من اخوك اللي يوحى اليه. تفضل يلا زين. خطأ ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. بس هذا مو رسول. هذا مش رسول. اتق الله ما إلا اتق الله. هذا ليس رسول. طيب هذاك الشيخ لا وحي لي. الأخ شو إيمانه فيه؟ كيف آمن فيه الأخ؟ آمن فيه؟ كيف آمن فيه؟ لا صلي هذا. هو بيقول لك على الطريق الصوفي ربنا يعلمك شيء بيها جاردك على الجن يا الله شيخنا مجانا علامات المهدي الحق حتى تبين منها الحق ان شاء الله تعالى في المهدي المنتظر. بينا الصفات اللي هي واضحة في الحديث حتى نعرفها إن شاء الله. من العلامات حق الله البشر في عديد من الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم لا تنقض الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوفق اسمه اسمين واسم ابي اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ الجو ظلما. فهذا الحديث يعطينا علامتين، احداهما متقدمه على مهدويته مليون ولدته أمه سمي بمحمد، وكذلك سمي أبوه بعبد الله، حيث لا أحد يعلم أن هذا الأب هو أبو المهدي وأن هذا الغلام الذي سمي بمحمد سيكون شقا هو المهدي يوحى به من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الدليل يقول أول ما يصدم به من يدعي المهدوية كاذبا كصاحبنا في خمس القديم، فهو يصدم عنه اسم قديم، والرسول يقول لا تنصب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض. هذا الدليل الثاني الواقع، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الجو ظلما. كذلك من العلامات الأخرى ويمكن أن تكون هذه العلامة هي الثالثة، أنه يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل البيت، كما قال عليه السلام المهدي منا أهل البيت. تمام. هذا الحديث يأتي بعلامة رابعة له، حيث يقول عليه السلام يصلحه الله إليك، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله إليك.